يقول كيف يتم إصفاء أسماء الله الحسنى؟ أحسن ما قيل في ذلك أن الإصفاء يرجع إلى أمور: أحدها معرفة ألفاظها، والثاني عقل معانيها، والثالث العمل بمقتضاها. أحدها عدل ألفاظها، وثانيها عقل معانيها، وثالثها العمل بمقتضاها. هذا خيار أبو عبد الله بن القيم وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.